تكون مثقال ذرة في شخرة فتكون في السماوات والأرض يأتي بها الله. قضية التوحيد. والجزء الآخر من نصائح لقمان هي في الخلق والأدب. ولا تصعر خدك للناس، لا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، وأمثال هذه النصائح. فنصائح في الإيمان ونصائح في الخلق. فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند شويب هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بصورة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصورة القرآن، لغة القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصورة إلهية، ليس بالصورة التي ذكرها مثل النملة التي تكلمت، تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صورة القرآن. فلقمان كان يتوارثون كلامه لكن بصورهم وليس بصورة القرآن، ليس فيما أعجاز صورهم، الإعجاز هو في صورة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه نفس الرد. سويد تعجب، أول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما أحد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الآن أحد يقول له عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد: هذا كلام حسن، ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم انه فيما بعد اسلم فيما بعد ومات قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم لما دخل الاسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته الخزرج، الله اعلم. فكان هذا من الاحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من اهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم امره وبهذا العرض تغير امر الاسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 قيل 12 رجل، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس اليهم كما كان يجلس القبائل، واخذ يحدثهم بامر الدين، بامر الاسلام، ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا: والله ان هذا لهو الذي يهددكم به اليهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الاساسيين 3، يثرب 3 اجزاء: الاوس والخزرج واليهود. يهود اساسا 3 اقسام، 3 قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، الاوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الاوس والخزرج واليهود، وكان ما في احد مستطيع يسيطر على المدينة لانها 3 اقسام، ما فيها اغلبية، كلها اقليات، فما في احد مسيطر على المدينة فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم: قد أظلنا زمان نبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بأنهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي تهددكم به اليهود، فلا يسبقونكم إليه. إذا سبقونا إليه تحققت للتهديد، خلينا احنا نسبقهم. فأسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا أول ناس من هذه القبائل تسلم. لما أسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن، رجعوا إلى المدينة وبدأوا يفشوا فيهم الإسلام، بدأ ينتشر الإسلام، كثر الإسلام. فعندها في العام التالي أرسلوا 12 رجل